من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو الحديث عن دار السلام وبلاد الأفراح الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. والحديث عن الجنة حديث محبب إلى نفوس المؤمنين، لأن الجنة هي غاية ما يتمناه المسلم والأمل الذي يسعى إليه كل منا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، فبين الله سبحانه وتعالى ما أعد فيها من ألوان النعيم تشويقا للمؤمنين وترغيبا لهم للعمل على نيل هذه الأمنية، وأن نكون من أهل دار كرامة الله سبحانه وتعالى. فوصف الله عز وجل الجنة في كتابه الكريم وصفا يشوق إليها نفوس المؤمنين ويرغبهم فيها، وكذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، سنذكر بعضا منها بإذن الله تعالى في محاضرتنا هذه. وكما ذكرنا، الغرض من ذلك يعني الترغيب في العمل لنيلها، وذلك لأن هذه الجنة سلعة غالية، يعني لا تنال فقط بالأمان أن يترك الإنسان العمل ويتمنى، فهذا هو العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني يعمل السيئات ويتمنى أن يكون من أهل الجنة، هذا لا يكفي أو لا ينفع، بل المطلوب من المسلم أن يعجل ثمن هذه الجنة، لأن الجنة باعها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين واشترى منهم أنفسهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا عليك أن تدفع الثمن مقدما، النفس والمال هذا ثمن مقدم تدفعه، والمقابل هو الجنة. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني وصل سير الليل بالنهار، أدلج هو المدلج، هو الذي يسير ليلا في السفر، يعني المسافر الذي لا يكتفي بالسير نهارا بل يواصل سير الليل بالنهار. فمن خاف يعني من خاف ألا يصل إلى مقصوده في الوقت المحدد، مسافر الذي عنده موعد يعني مهم في بلد معينة ويخاف أن يتأخر عن الوصول إلى البلد التي يريدها، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إذا فعل هذا وواصل سير الليل بالنهار، ماذا سيفعل؟ بلغ المنزل، سيبلغ مقصده في الوقت المحدد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالحديث رواه الحاكم وأبو نعيم، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا الجنة سلعة الله الغالية، يعني لا بد وأن يكون لها مقابل عظيم، ليست رخيصة يعني تنال بالأمان ولا بدون عمل، بل لا بد من يعني عمل صالح ومواصلة العمل الصالح ليلا ونهارا حتى يبلغ المسلم هذا المنزل وينال هذه السلعة الغالية. مما جاء في نعيم الجنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم: مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية في سورة السجدة، والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث الجليل يقول رب العزة سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني ما لم تره عين إيه من قبل، ولا أذن سمعت ولم تسمع إيه به أذن من قبل، ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تصور إيه يعني خاطرك ومهما تصور قلبك يعني حال الجنة ونعيمها فهي أعظم من ذلك. يعني ليتصور كل إنسان ما ينتهي إليه إيه يعني خاطره، ما ينتهي إليه تصوره عن النعيم الذي يمكن أن يكون في الجنة، فمهما انتهى إليه يعني خياله وتصورك فإن الجنة إيه أعظم من ذلك. ولا خطر على قلب بشر، يعني فيها نعيم لم يخطر على قلب إيه إنسان. ومصداق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجاء في قراءة متواترة، في قراءة يعني حمزة ويعقوب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله عز وجل هو الذي أخفى هذا النعيم، فتخيلوا نعيما أخفاه الله سبحانه وتعالى لنفاسته حتى يكون مفاجأة سارة لعباده المؤمنين الصالحين، جعلنا الله إياكم منه. ولذلك فإنه مهما جاء في القرآن والسنة من وصف الجنة بأن فيها أزواجا وفيها أنهارا وفيها يعني أنواع من الثمار من نخيل وأعناب وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى مما في الجنة وما فيها من قصور ونحو ذلك، فكل ذلك على سبيل يعني التقريب للفهم فقط، على سبيل التقريب للفهم. وكل ما يعني جعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا من ألوان النعيم، فإنما هو ليقاس نعيم الجنة عليه. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا ألوانا من الطيبات، من يعني طعام وشراب وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس ويعني تهواه النفوس وتميل إليه. فكل ذلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الدنيا جعله ليقيس المؤمن نعيم الجنة عليه. يعني يقول: إذا كان هذا النعيم في الدنيا فما بالك بنعيم الجنة. يعني المؤمن إذا رأى في الدنيا يعني قصرا منيفا ولا يعني حدائق وحدائق وأنهارا ولا ألوانا من الطعام الطيب وكذا ونحو ذلك من من أصناف النعيم، فمن حكمة إيجاد هذا النعيم في الدنيا أي يقيس المؤمن نعيم الجنة عليه، فيقول يعني: فكيف بنعيم الجنة إذا كان هذا هو إيه يعني حطام الدنيا الفاني، فكيف يكون إيه نعيم الجنة؟ وذلك أنه لا مجال للمقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. رواه البخاري ومسلم. فيعني قاب القوس أو موضع صوت كما جاء في الرواية الأخرى، يعني موضع الذي يكفي لصوت أو يكفي لقوس هذا الموضع الضئيل الصغير، يعني هذا الموضع من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. يعني تصوروا كيف يكون نعيم الجنة إذا كان يعني هذا الموضع الذي هو يعني أقل من شبر في الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فهذا يبين يعني الفرق الشاسع بين الدارين. وعليكم السلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس الخمر كالخمر، وليس العنب كالعنب، ليس العسل كالعسل، وليس الخمر كالخمر، وليس العنب كالعنب. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، يعني فيها شيء في الجنة فيها شيء اسمه العسل، كما أن الدنيا كان فيها إيه نوع من الطعام الطيب اسمه العسل، لكن هل حقيقة عسل الجنة كحقيقة عسل الدنيا؟ الجواب إيه؟ كلا. عسل الجنة إيه؟ يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سيكون يعني نوعا من الإيه؟ العسل لم يخطر على قلبك مهما تصورت يعني حلاوته وجمال طعمه، لا يمكن إيه أن يصل إيه يعني قلبك إلى إدراك حقيقته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الجنة، وبالمناسبة يعني الإمام ابن القيم رحمه الله من يعني من أفضل من كتب في نعيم الجنة، ويعني أجمل ما كتب فيها كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله في مجلد يعني كبير سماه إيه حادي الأرواح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الحادي هو الذي إيه يعني يشدو للإبل حتى إيه يعني تسرع السير، تسرع في السير وتواصل يعني المسير. فكتابه هذا سماه حادي الأرواح، يعني هذا الكتاب الذي يقرأه يعني كأنه إيه يعني يجذب الأرواح يعني حتى تسرع في السير إلى بلاد الأفراح إلى الجنة. فجمع فيه يعني ما وقف عليه يعني مما جاء في الكتاب والسنة من وصف الجنة. فمما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده؟ كيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده؟ الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة سبحانه وتعالى، وأعدها الله عز وجل للمؤمنين، وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى يصف إيه نعيم الجنة في أكثر من موضع في القرآن الكريم: ذلك الفوز العظيم. وصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير. ملك الجنة سماه الله سبحانه وتعالى إيه الملك الكبير في قوله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأودعها الخير بحذافيره، أودعها الخير بحذافيره، يعني بجميع أجزائه، يعني ليس هناك يعني شيء صغر أو كبر من الخير ليس موجودا في الجنة، كل ما فيها كل يعني خير خلقه الله سبحانه وتعالى سيكون إيه موجودا في الجنة. وطهرها من كل عيب وآفة ونقص، يعني دار طهرها الله سبحانه وتعالى من كل عيب وآفة ونقص. وذلك أن يعني نعيم الدنيا مهما عظم لا بد وأن يكون منغصا بالأقدار، يستحيل أن يوجد إيه نعيم في الدنيا سالم إيه من الأقدار، لا بد وأن يكون فيه إيه منغصات تنغص إيه على صاحب هذا النعيم نعيمه. يعني أي نعيم في الدنيا لا بد إيه أن يكون مصحوبا بمشاكل ومصحوبا بمتاعب، يعني مثلا المناصب والجاه وكذا مصحوبة بمتاعب وأهوال وقلق وأرق وكذا، وكذلك يعني الأموال يعني يكد الإنسان ويتعب في جمعها، وكذلك يتعب ويكد في حفظها وحراستها ويقلق وينشغل باله خوفا على فقدها، ويعني كذلك كل أصناف النعيم يعني يعتريها نقص ويعتريها آفات وعيوب. لكن نعيم الجنة كما يقول ابن القيم رحمه الله، الجنة طهرها الله من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، فهي المسك والزعفران، أرض الجنة وترابها المسك والزعفران، هذا إيه؟ تراب الأرض. والمسك يعني كما تعلمون يكون إيه؟ مادة شمعية، يعني مادة إيه؟ بيضاء كده تشبه الشمع، فهذا يكون إيه؟ تراب الجنة المسك والزعفران. الزعفران نبت إيه؟ معروف يعني، فهذا هو إيه؟ تربة الأرض. وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأزفر، ملاط اللي هو زي الأسمنت اللي بيحطوه بين الطوبتين يعني وبين الحجرين في عليك مستقبل. الملاط هو إيه؟ ما يلصق به الحجران عند البناء، يوضع إيه؟ حجر وفوقه ملاط وبعدين فوقه إيه؟ حجر الأخر. فملاط الجنة المسك الأزفر، نوع من إيه؟ أطيب أنواع الإيه؟ المسك، هذا هو ملاط الجنة. وطبعا الجنة بناء الجنة ليس بالأحجار وإنما إيه؟ بالذهب والفضة كما إيه؟ سيأتي بإذن الله تعالى، الذهب والفضة واللآلئ. يقول وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، حصباء الجنة الحصى الذي في الأرض يطأه أهل الجنة بأقدامهم، فهو اللؤلؤ والجوهر، أنواع اللآلئ والجواهر، هذه حصباء الجنة. وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، بناء الجنة أبنية الجنة وقصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، والملاط من المسك الأزهر. وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، سألت عن أشجار الجنة فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، لا من الحطب والخشب، لا من الحطب والخشب، هذه أشجار الجنة. وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، ثمار الجنة أمثال القلال، ما فيش ثمار الأحجام الصغيرة هذه، لا ثمار كلها من الأحجام الضخمة، وألين من الزبد، يعني ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، يعني أجمل أنواع الثياب الحريرية الرقيقة، يعني أوراق الجنة أجمل منها وأحسن منها، أوراق أشجار الجنة يعني. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، طبعا بالإضافة إلى أنهار من ماء غير آس كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني أربعة أنواع من الأنهار، وهذه الأنهار تتفجر من بحار كما جاء في الحديث، يعني أن الجنة فيها أربعة بحار، بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل، ثم تفجر الأنهار بعد، تفجر الأنهار من هذه البحار. طيب مما جاء في بيان صفة أبواب الجنة ودرجاتها وأبنيتها، صفة أبواب الجنة ودرجات الجنة وأبنية الجنة، فأما أبواب الجنة فهي ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، فجاء هذا في أحاديث، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب، في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، متفق عليه. وجاء في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله. ما معنى من أنفق زوجين؟ قال شراح الحديث: معناه أنفق ثم أنفق، يعني كرر الإنفاق مرتين، يعني دعي إلى الصدقة مثلا، التصدق في مشروع إسلامي أو عمل خيري، فتصدق مرة وبعدين بعد قليل راح تصدق مرة أخرى لنفس العمل الصالح. فمن أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها. من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله، يعني من كرر الإنفاق مرتين أو أكثر يعني لنفس العمل الخيري، يعني دعي من أبواب الجنة كلها. وللجنة ثمانية أبواب، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. يبقى إذن الحديث هذا يعني في الصحيحين كما ذكرنا سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة أبواب من أبواب الجنة الثمانية. عرفنا أسماء أربعة من هذه الأبواب في هذا الحديث: باب الصلاة، وباب الصيام، وهو الريان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، باب أو كما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فباب الصلاة وباب الصيام الذي هو الريان، وباب الصدقة، وباب الجهاد. فهذه أربعة أبواب من أبواب الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى أحد منها، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. فيعني أبو بكر رضي الله عنه يقول يعني ليس على يعني لا حرج على إنسان ولا ضرورة عليه، يعني إذا دخل من من أي باب من هذه الأبواب، يعني كلها تؤدي إلى المقصود، أي باب منهم يدخل خلاص. لكن يعني هل سيدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منه. لأن أبا بكر رضي الله عنه كان جامعا لكل هذه الخصال رضي الله عنه. في الصلاة كان رضي الله عنه تلاء للقرآن، مكثرا من الصلاة، وكان رجلا أسيفا يقوم الليل ويبكي رضي الله عنه. من باب الصدقة يعني أنفق ماله كله في سبيل الله، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة يأتي بماله كله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب الجهاد ما ترك غزوة خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وخرج يجاهد في سبيل الله، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في باب الصيام كان من أهل الصيام، يعني كل الأصناف الخير كانت مجتمعة في أبي بكر رضي الله عنه، فلذلك سيدعى رضي الله عنه من هذه الأبواب كلها. نعم، درجات الجنة، نعم، 100 درجة سنذكرها الآن إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم، بالنسبة لدرجات الجنة، بالنسبة لدرجات الجنة، فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذا يعني يدل على يعني اتساع الجنة، ويدل على أنها في غاية العلو والارتفاع، يعني بين كل درجتين من درجات الجنة كما بين السماء والأرض. طبعا الجنة كما وصفها الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني الجنة من جهة الاتساع فعرضها يعني كعرض السماء والأرض، السماوات والأرض كلها يعني هذا عرض الجنة، أما طولها فالله أعلم به، يعني هذا العرض ترى العرض قل من الطول، يعني جميع السماوات السبع والأرض هذه إيه يعني عرض الجنة، وأما إيه طولها فيعني لا شك أنه أعظم إيه من ذلك بكثير، وأما ارتفاعها فكما عرفنا يعني 100 درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يعني من أجل يعني الجمع بين الحديثين وقع خلاف بين العلماء، هل يعني عدد درجات الجنة 100 فقط أو أن المقصود أن الجنة يعني فيها يعني درجات كثيرة ومن بين هذه الدرجات 100 أعدت للمجاهدين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني، أن درجات الجنة يعني كثيرة جدا وأن من بين درجات الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين. يقول أن حتى الحديث الأول أنه جاء في إيه في شأن يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، فجاءت أمهم، فجاءت أمه يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني أهو يعني في الجنة فنفرح أو هو في النار يعني يعني نحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني إنها جنان كثيرة وإنها 100 درجة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن أن يعني درجات الجنة أعظم وأكثر، وأن الأحاديث التي فيها 100 يعني لا تفيد حصر عدد درجات الجنة في 100. وقد جاء في حديث ضعيف، في حديث يعني في سنده ضعف يسير، يعني في حديث في سنده ضعف يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني زيادة في حديث ضعيف في حديث صحيح، يعني الحديث أصله صحيح ولكن جاءت فيه زيادة في سنده ضعف يسير، فبيتعلق بعدد درجات الجنة. فأصل الحديث وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ومعنى ارتقي يعني اصعد في درجات الجنة، اقرأ وارتقي يعني اصعد في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إلى هذا القدر هذا هذا صحيح، هذا يعني الجزء من الحديث صحيح. جاء في زيادة يعني في سنده ضعف يسير، وإن درج الجنان على عدد آي القرآن، وإن درج الجنان على عدد آي القرآن، درجات الجنة على عدد آي القرآن. طب كم عدد آيات القرآن يعرف؟ تقريبا يعني حتى. نعم 6200 وكسر، يعني أكثر من 6200 آية. فيعني لو صحت يعني هذه الزيادة لأفادت أن عدد درجات الجنة يكون 6200، لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى. وأعلى هذه الدرجات، أعلى درجات الجنة الفردوس، أعلى درجات الجنة الفردوس كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وسط الجنة بمعنى خيرها وأفضلها، إن الوسط ليس بمعنى الوسطية المكانية ولكن وسط الجنة بمعنى خيرها وأفضلها. حين كلمة الوسط تأتي بمعنى الأفضل والأخير، لأن العادة دايما أن الوسط في الغالب يكون هو الأفضل، يعني في العادة أن دايما الشيء الوسط هو يكون الأفضل. فيطلق الوسط في اللغة على الأفضل. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. هو وسط الجنة وفي نفس الوقت هو أعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذن هذا الفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف، أو ليتراءون أهل الغرف، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فأيضا يعني أعلى أهل الجنة في منزلة أهل الغرف، والمقصود بهذه الغرف يعني عبارة عن يعني قصور أو خيام من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، يعني هذه بالإضافة إلى قصورهم المبنية يعني من الذهب والفضة، لهم بالإضافة إليها غرف يعني مثل الخيام كده من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني غرفا لأهل الجنة، وأهل الغرف المقصودون هنا أهل درجات عليا من درجات الجنة. فيتراءاهم أهل الجنة كما يرون الكوكب الدري، كوكب الشديد الإضاءة المتوهج الشديد الإضاءة في السماء. يعني أهل الجنة يرون كواكب كده يعني شديدة الإضاءة، هؤلاء أهل الغرف من فوقهم، يراهم أهل الجنة يعني من فوقهم لتباعد المنزلتين وتفاضل الدرجة. أعلى درجة في الجنة الفردوس. ذكرنا يعني حديث موجود في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن أو سقفه عرش الرحمن. رقم الصفحة والجزء وكذا هذه تحت إن شاء الله نخبرك بها إن شاء الله. يعني على كل حال يعني هو موجود يعني في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 11، وطبعا ليس من هذه الطبعة يعني اللي معكم. إن شاء الله ممكن نخرجه لكم ونعلمه به إن شاء الله. طيب، أما أبنية الجنة، بناء الجنة، فيعني كما ذكرنا قصورها مبنية من الذهب والفضة، لبنة من الذهب ولبنة من الفضة، وفيها خيام من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. تكون الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، 60 ميلا طول لؤلؤة واحدة فقط يكون منها خيمة لأهل الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. يعني فبين الله سبحانه وتعالى أنها غرف من فوقها غرف مبنية، يعني غرف بعضها فوق بعض، بناء من من طوابق، يعني بناء من طوابق فيها غرف وفوق الغرف غرف أخرى. وقال تعالى مبنية، يعني ليبين سبحانه وتعالى أنها مبنية بناء حقيقيا لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، حتى يعني لا تتوهم النفوس أن هذا يعني تمثيل أو تشبيه أو كذا، لا، يعني غرف كما بين سبحانه وتعالى غرف من فوقها غرف مبنية. مبنية يعني توكيد أن نعيم الجنة يعني شيء حقيقي وبناء حقيقي. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. فيها ايه؟ اهلون يعني ازواج للمؤمن في هذه الخيمة. يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا، يعني هو يرى جميع ايه ازواجه في هذه الخيمة، وازواجه فيها لا يرى بعضهم بعضا، كل واحدة ايه لا ترى الايه الاخريات. فهذا ايه يعني بعض ايه من نعيم اهل الجنة. طبعا الجنة يعني كما هو معلوم يعني تنزع منها الغيرة، سنتكلم ان شاء الله عن مسألة الازواج في الجنة يعني، لكن الجنة ينزع فيها الايه الغل، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. اهل الجنة ليس بينهم إيه اي نوع من انواع الايه الغيرة ولا التنافس الذي يعني كان في الدنيا، لا كل واحد فيهم ايه يحب اخوانه في الجنة، والمرأة يعني لا يكون بينه وبين يعني غيرها من النساء اي نوع من انواع الايه الغيرة. القلوب ايه يعاد يعني خلقها ايه يعاد ايه خلقها خلقا ايه اخر. نعم. طبعا الله أعلم هل الميل يعني بمقاييسنا هذه ولا ميل بمقاييس أخرى، العلم عند الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله سبحانه وتعالى. بس حتى يعني لو كان بمقاييسنا فستون ميلا يعني مسافة ليست يعني قليلة، يعني هذه خيمة بس يعني هذه الخيمة طولها ستون ميلا. طبعا إيه سيأتينا يعني يعني أن من إيه من ملك يعني بعض أهل الجنة أن يكون يعني أن يكون ملكه مسيرة 100 عام، يعني الأرض التي يملكها وما فيها من حدائق وقصور وكذا مسيرة 100 سنة، لو يظل يمشي 100 سنة لا يصل إلى نهاية ملكه، ويعني ينفذ بصره إلى آخره، ومع ذلك إيه بصره يرى إيه يعني نهاية إيه حدود ملكه وأطراف حدود ملكه. و in order to attain the highest level in Jannah, does one have to die jihad? يعني كما ذكرنا الذي رجحه الشيخ الإسلام يعني هنا رأيان، يعني رأي أن درجات الجنة 100 فقط، والرأي الآخر أن درجات الجنة كثيرة جدا، منها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين فقط، يعني المجاهدون فقط لهم 100 درجة بالإضافة إلى درجات أخرى لبقية أنواع المؤمنين. ف هل يشترط أن يدخل لمن يدخل الفردوس أن يكون شهيدا؟ جواب كلا، يعني الفردوس يعني قد يعني ينال قد ينال ثوابها بأعمال أخرى صالحة، يعني الجهاد عمل من الأعمال الصالحة، وهناك أعمال أخرى كثيرة صالحة قد يعني يساوي فضلها فضل الجهاد، أو يعني الجهاد يعني أحد الأعمال الصالحة التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى الفردوس وإلى الدرجات العالية، لكن هناك أيضا أعمال أخرى صالحة، وهناك يعني من يكون في درجة الشهيد، يعني هناك كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن شهداء أمتي إذا لقليل، الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمطعون شهيد الذي يموت بالطاعون، والمبطون شهيد اللي هو يموت بداء في بطنه، وصاحب الجنب شهيد يموت بذات الجنب يعني داء من الأدواء، والمرأة يقتلها ولدها شهادة، هي النفساء يعني التي تموت أثناء الولادة هذه شهادة، فكل هؤلاء شهداء أيضا يعني ينالون درجة الشهيد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، المؤمن أيضا الذي يسأل الله تعالى الشهادة بصدق ويتمناها، ويعني إذا أتيحت له الفرصة يعني لنيلها بذل ما في وسعه، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهذا خالد بن الوليد مثلا رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما ترك غزوة في سبيل الله أسرية يعني تخرج في سبيل الله إلا خرج فيها، ويعني فتح الله تعالى على يديه الفتوح العظيمة في بلاد فارس والروم، ومع ذلك يعني مات رضي الله عنه على فراشه، مات على فراشه وكان حزينا غاية الحزن، يعني لم كان في جسده بضع يعني بضع وثمانون جراحة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ومع ذلك مات على فراشه. فيعني كان حزينا رضي الله عنه على فراش الموت، ويقول يعني والله إن يعني ما في بدني موضع شبر، ما في بدني موضع شبر إلا وفيه يعني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. فإن شاء الله يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، فنرجو بإذن الله تعالى له أن ينال درجة الشهادة، لأنه سأل الله الشهادة بالصدق، ويعني يعني ذهب إلى مظانها ويعني حرص على نيلها. فالمقصود يعني أن هناك يعني أعمال أخرى توصل إلى درجة الشهيد بإذن الله تعالى. كذلك مثلا أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ودرجته أعلى من درجة الشهداء. أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صديق رضي الله عنه لم يعني تكتب له الشهادة، لكن درجته بإذن الله تعالى يعني لا يعني أعلى من درجة الشهداء. طيب يعني نذكر هنا حديثا عظيما في يعني أدنى أهل الجنة يعني منزلة، أو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر رجل من هذه الأمة يدخل الجنة. فنذكر يعني شيئا من نعيمه حتى يعني نعلم يعني كيف يكون نعيم من كانوا أحسن منه عملا وأسبق إلى الجنة دخولا. فجاء في حديث عظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث يعني طويل لكن ممتع، يعني اصبروا إن شاء الله على سماعه، ولعل بعضكم سمعه من قبل يعني في خطبة جمعة سابقة يعني. فالحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم، 40 سنة شاخصة أبصارهم، ينتظرون فصل القضاء. ناس يقولوا وقوفهم انتظارهم ينتظرون فصل القضاء، لكن يعني كما مر بنا من قبل يعني أن الله سبحانه وتعالى يخفف هذه المدة على المؤمنين، يعني الإحساس بمرور الزمن هذا شيء نسبي، يعني ربما يشعر الإنسان أن الزمن طويل، وآخر يشعر أن الزمن قليل، فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة سيخففه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حتى يشعرون يعني أنه كأنه نصف يوم من أيام الدنيا، كأنه نصف يوم يعني من أيام الدنيا، لا يأتي وقت القيلولة إلا وقد يعني فرغ من حسابهم ودخلوا الجنة، يعني جعلنا الله إياكم منه. ويطول على الكافرين حتى يعني يكون يعني مقداره 50,000 سنة، يعني يكون مقداره على الكافرين يشعرون بطوله كأنه 50,000 سنة والعياذ بالله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم، ينتظرون فصل القضاء. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم يقول، يعني الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، يقول الرب سبحانه وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، منهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه، المؤمنين من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، كما في قوله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بعض المؤمنين يكون نوره مثل الجبل يسعى أمامه. وبعض المؤمنين يكون نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه. آخر واحد من المؤمنين يعطى نوره على إبهام قدمه، على أصبع رجله، الإبهام هو الأصبع الكبير من أصابع القدمين، هذا أقل المؤمنين نورا، يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، يعني حتى مش نور مستمر، يضيء مرة ويطفأ أخرى أو يطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، إذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام، إذا طفئ قام يعني بقي واقفا مكانه، وإذا طفئ قام بقي واقفا مكانه. والرب عز وجل أمامهم، والرب عز وجل أمامهم، لكن جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار سبحانه وتعالى يوم القيامة، حتى تقول قط قط، يعني كلمة يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، يعني فيقول في الحديث يعني فيبقى أثره كحد السيف، دحض مذلة، دحض مذلة، يعني زلق، دحض يعني زلق، ومذلة يعني تزل عنه الأقدام. وطبعا هذا وصف الصراط الذي هو جسر منصوب على ظهر جهنم، يعني أعاذنا الله وإياكم منها. فهذا الصراط يعني وصف في الأحاديث بأنه أدق من من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال قال ويقول مروا، يقول الله سبحانه وتعالى للناس مروا، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، منهم من يمر كطرفة العين، كل إنسان بقى على حسب عمله، ويعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني على حسب مسارعتهم في الخيرات في الدنيا تكون سرعة مرورهم على الصراط، جزاء من جنس العمل، على الذي كان مسارعا إلى الخيرات في الدنيا يكون مسارعا برضو في المرور على الصراط، والذي كان بطيئا في الطاعات متكاسلا عنها برضو تبقى سرعته بطيئة على حسب حاله في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم منهم من يمر كطرفة العين، بعض المؤمنين كطرفة عين يكون خلاص مر على الصراط، ومنهم من يمر كالبرق، ده البرق بياخذ يعني ثانية ولا جزء، ومنهم من يمر كالسحاب، كسرعة مرور السحاب، ومنهم من يمر كانقباض الكوكب، كسرعة انقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل. يبقى هذه درجات، في ناس يمرون كشد الفرس يعني كعدو الفرس وركضه، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني زي سرعة الرجل وهو يجري، حتى يمر الذي يعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. الرجل هذا اللي هو أقلهم نورا، هذا الذي نوره على إبهام قدمه يمر يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، ماشي على الصراط يحبو، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، لا يزال كذلك حتى يخلص، يعني في النهاية يعني يمكنه الله سبحانه وتعالى من العبور. قال فإذا خلص وقف عليها، فإذا خلص وقف عليها، فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، يعني كان لفحته النار تشوه جسده بلفح النار فيغتسل في الجنة في هذا الغدير عند باب الجنة فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول الله له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حديثها يذكر الله تعالى له النار فيقول رب اجعل بيني وبينها بيني وبين النار حجابا لا أسمع حديثها مش هذا صوت النار فقال فيدخل الجنة يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كان ما هو فيه إليه حلم أمام ذلك كان ما هو فيه إليه حلم يعني يرفع إليه منزل عظيم هو الآن دخل الجنة بس هو إيه المنزل الذي رآه يعني حلم يعني بالنسبة يعني للمنزل الأول الذي كان فيه يعني تفاوت الدرجتين بينهما تفاوت عظيم منزل أعظم بكثير مما كان فيه فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول ربي أعطني ذلك المنزل وعليكم السلام دايما الإنسان يعني من طبع الطمع يعني دايما كما قال لو كان ابن آدم وادي من الذهب لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا فعندما يرى إيه هذا المنزل فيقول إيه ربي أعطني ذلك المنزل فيقول له يقول له الله سبحانه وتعالى لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره أنا منزل أحسن منه يعني هو في منزل أحسن من هذا لا وعزتك يقسم بالله سبحانه أنه إذا دخل هذا المنزل خلاص يعني سيقنع به ولن يسأل غيره ويحلف عليه قال فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كان ما هو فيه بالنسبة إليه حلم بعد ذلك يتكرر الأمر مرة ثانية فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره أنا منزل أحسن منه قال فيعطاه فينزله قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما هو إليه حلم فيقول أعطني ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره قال لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطاه فينزله ثم يسكت هنا بعد ثلاث مرات يسكت خلاص يعني لا يسأل شيئا بعدها قال فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل يقول الله تعالى له ما لك لا تسأل فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك ربي قد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك كل مرة يحلف يقول لا وعزتك وبعدين يتكرر منه السؤال مرة أخرى فيقول يعني ربي قد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره ألم ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه يقول الله سبحانه وتعالى له يعني هل يرضيك يعني أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة الرجل يقول أتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك الرب تعالى من قوله قال فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان ضحكت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر، يعني عندما يقول الله تعالى إيه له إن أعطيتك إيه مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها عشرة أمثال، يقول أتهزأ بي وأنت رب العزة، فيضحك الله سبحانه وتعالى ويقول لا ولكني على ذلك قادر. سل فيقول ألحقني بالناس، فيقول ألحقني بالناس، من ده كله كان إيه يعني على أبواب الجنة كده ومدخلها، عايز بقى يدخل يعني يتوغل يعني في الجنة ويدخل فيها وترتفع يعني درجته وكذا. فيقول الحق بالناس، فيقول الحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة، فينطلق يرمل في الجنة، الرمل اللي هو ايه مشي السريع يعني مثل اللي الطواف كده الطائفون عندما يرملون في الطواف يعني يسرعون. قال حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة من لؤلؤة، فيخر ساجدا، فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي أو ترى لي ربي ولا حول ولا قوة، يعني الدرة يعني مضيئة يعني نور عظيم يعني ساطع وكذا، فيحسب يعني أن الله تعالى حجابه النور وكذا من نورها يعني العظيم، يحسب إيه أن الله تعالى ترى له، فيقال له إنما هو منزل من منازلك، إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له مه ما لك، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، رأيت أنك ملك من الملائكة. ولعل هذا الرجل كان مثلا من الأمم السابقة كان عندهم السجود يعني للتحية والاحترام وكذا، فكان جائزا في الشرائع يعني السابقة وكذا، فالرجل إيه رأى يعني رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له مه ما لك، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليك. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، حتى يفتح له القصر. قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، يعني القصر من لؤلؤة مجوفة ويعني سقفه من اللؤلؤ وأبوابه من اللؤلؤ والمفاتيح والأغلاق من اللؤلؤ، يعني أقفال الأبواب ومفاتيح الأبواب كلها إيه أكر الأبواب يعني والمفاتيح كلها من اللؤلؤ. قال تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، يعني هذا القصر إيه داخله يعني يدخل إيه داخل القصر فيه جوهرة، وهذه الجوهرة تتفرع إلى إيه جواهر أخرى، وكل جوهرة تتفرع إلى أخرى، يعني عدد إيه ضخم من الإيه الغرف يعني داخل إيه هذا القصر العظيم، وكل هذه الغرف على إيه يعني مصنوعة الغرفة الواحدة من إيه من جوهرة واحدة نفيسة يعني مجوفة وتكون منها الإيه الغرفة. قال في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، صائف يعني خدم وأزواج من الحور العين، وسرر في كل إيه يعني غرفة من هذه الغرف، أدناهن حوراء عيناء، يعني أقلهن إيه حوراء عيناء، والحوراء يعني التفسير المشهور اللي هي إيه شديدة بياض العين وشديدة سوادها، يعني اللي حسناء العين، وتفسير الآخر عن مجاهد يعني قال التي يحار الطرف إيه فيها من حسنها وجمالها، فقال أدناهن حوراء عيناء يعني وسعة العين وحسنة العين، عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، عليها إيه حلل بعضها إيه فوق بعض، ومع ذلك هذه الحلل لا تمنع أن ينفذ إيه بصره إلى ساقها وإلى مخ ساقها من وراء الحلق. كبدها مرآته وكبده مرآتها. إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك، يعني تزداد إيه حسنا وجمالا كلما أعرض عنها ثم رجع والتفت إلى ونظر إليها مرة أخرى تزداد في عينه إيه حسنا وجمالا عما كانت من قبل. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. وتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: أشرف. فيشرف يعني انظر إيه، أشرف يعني انظر إيه إلى بعيد. فيشرف. فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام، ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، ينفذه بصرك. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 3704، وكذلك رواية أخرى في رقم 3591. فهذا يعني إيه آخر أهل الجنة يعني دخولا، هذا آخر إيه رجل يعني يدخل الجنة، هذا الذي كان إيه نوره في إبهام قدمه يضيء إيه مرة ويطفأ أخرى ويعبر على الصراط إيه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، هذه إيه منزلته وهذا إيه نعيمه في الجنة. نعم الله، الله أعلم يعني هذا الظاهر يعني الله أعلم. وطبعا يعني كما بيّن الشيخ الإسلام أنه يعني ليس هناك ترابط بين يعني تأخر الدخول يعني بين سرعة الدخول وعلو الدرجة، يعني يقول أنه ربما مش بالنسبة لهذا الرجل بالذات، كان بصفة عامة يعني أن الأغنياء مثلا يقال وقوفهم ويتأخر دخولهم الجنة، الفقراء يسبقون الأغنياء. يقول الشيخ الإسلام هذا لا يعني بالضرورة يعني أن الفقير إذا كان سيسبق إلى دخول الجنة والغني يتأخر، أن الفقير لابد أن يكون في درجة أعلى من الغني، لا يعني ممكن الغني يتأخر لأنه يطول حسابه، الفقير ما عندوش حاجة يتحسب عليها، ما عندوش أموال تانية يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيطول إيه سؤاله كل بقى على حسب كثرة ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيتأخر يعني في الدخول، لكن ربما بعد هذا السؤال يعني ربما يكون له منزلة مثلا أعلى من بعض الأغنياء، ربما كان منزلتهم أعلى من بعض الفقراء، بعض الفقراء أعلى من بعض الأغنياء. المقصود يعني أنه إيه يعني العلم عند الله تعالى، لكن هو هنا يعني الذي يدل على أن هذا الرجل يعني من أقل أهل الجنة منزلة هو إيه مسألة أن نوره يعني في إبهام قدمه، يعني الناس يعطون نورهم على قدر أعمالهم، هذا إيه كان عمله قليلا يعني نوره على إبهام قدمه فقط، وكان الناس آخرون نورهم مثل الجبل ومثل النخلة وكذا. نعم هو هذا آخر واحد يعني سيدخل الجنة ممن إيه يعبر على الصراط يعني وينجو من العبور على الصراط. جاءت أحاديث أخرى في ذكر إيه آخر يعني رجل سيخرج من النار ويدخل الجنة، هذا له إيه قصة أخرى إن شاء الله نذكرها في يعني مرة قادمة، قصة إيه آخر رجل سيخرج من النار ويدخل الجنة، لكن هذا الرجل هو آخر واحد إيه دخل من غير يعني ما يدخل النار يعني فقط، بس إيه لفحته الكلاليب لكن عبر على الصراط لم يحتجز في النار يعني. نعم. Will we recognize each other, those that are fortunate to make paradise, will they recognize from the earth people in the earth? نعم أهل الجنة يعني سيعرف بعضهم بعضا، يزور بعضهم بعضا كما كانوا يتزاورون في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى يعني إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، كذلك جعلنا الله إياكم منهم. كذلك أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم إيه يعني يجتمعون في الجنة ويحكون عن أحوال الدنيا وعن ما كانوا عليه في الدنيا، يعني وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني في أكثر من موضع. نعم قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يعني مما ذكر الله تعالى في سورة الصفات أن إيه للمؤمنين في الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم وكذا. فواحد منهم يذكر بقى إيه عن أحوال الدنيا، يقول كان لي صديق سوء في الدنيا، وكان صديق السوء هذا كان إيه يقول أئنك لمن المصدقين، في جنة ونار وحساب وكذا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، يعني قيل لهم إيه هل أنتم مطلعون، يعني تنظرون في النار تطلعون على أليه. وهذا بالمناسبة يعني نوع من إيه من نعيم أهل الجنة أنهم يتجولون في النار، تكون عليهم بردا وسلاما، ينظرون إلى أهلها وهم يعذبون ويحمدون الله تعالى على أن نجاهم إيه منها، أو ينظرون إليهم أو يتجولون فيها ويقفون على إيه يعني أعداء الدين وكذا الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا، ويتنعمون يعني برؤية إيه عذاب هؤلاء وما حل بهم من البلاء. فهذا الرجل سيذهب، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، اطلع نظر إيه في النار، فرآه رأى صديقه هذا المنكر للبعث، رآه إيه في سواء الجحيم في قعر الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، يقول إيه لصاحبه هذا تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين. ويعني إلى إيه يعني أخذ ما ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في سورة الطور ذكر الله تعالى عن المؤمنين في الجنة أنهم إيه وهم يتحدثون ويطوف عليهم الولدان المخلدون بالإيه بالأكواب وكذا، ويتحدثون ويذكرون يعني أحوال الدنيا ويقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الجحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني المؤمنون في الجنة يقولون يحدث بعضهم بعض يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا إيه خايفين ألا ندخل الجنة وكذا، وقد من الله تعالى علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم. وعليكم السلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله يسمح يعني للمؤمنين بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنون يزورون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمح يعني لأهل الدرجات مثلا الدنيا بزيارة أهل الدرجات العليا وزيارة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إن شاء الله يعني. نعم. الله بس عايزين ده ملوش بيت فوق ولا له حاجه، بيته تحت بقى وازواجه مضطر ينزل يعني. ان شاء الله يعني لا زال الحديث عن الجنه يعني ونعيمها متصلا، فان شاء الله يعني باذن الله تعالى تكون محاضره الجمعه القادمه باذن الله نواصل الحديث عن نفس الموضوع ان شاء الله. ما زال الحديث يعني طويلا عن طعام اهل الجنه وعن ثيابهم وشرابهم و يعني غير ذلك من ايه من انواع ما ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني سيكون إيه في نفس درجته وكذا؟ والله يعني بإذن الله تعالى الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يعني سيكون معه، لكن ليس بالضرورة يعني أن يكون يعني هناك طبعا تفاوت بين منزلة النبي ومنزلة يعني غيره، لكن بإذن الله يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه يعني متمكنا من زيارته ورؤيته ومجالسته صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. يعني صدق. طيب أخونا يسأل عن اليومين اللذين ذكر في القرآن، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكذلك قوله تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، واليوم الآخر اللي هو إيه في سورة المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، هل هما يوم واحد؟ الجواب كلا، هذا يوم وهذا يوم آخر. المقصود يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة على الكافرين، كما قال الله تعالى: على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. وأما اليوم اللي هو مقداره 1,000 سنة فهذا يعني كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، المقصود به أن نزول الملائكة من السماء إلى الأرض وصعودهم من الأرض إلى السماء، ينزلون ويصعدون في أثناء اليوم من أيام الدنيا، مع أن المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة نزولا و500 سنة صعودا، يعني بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. فالملائكة يعني تقطع هذه المسافة، يعني في يوم تنزل وتصعد يعني في يوم، مع أن هذه المسافة يعني لو قطعت بسير الناس ودوابهم لقطعت في 1,000 سنة يعني. فهذا المقصود، يعني أن الوحي ينزل والملائكة تنزل من السماء إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء في يوم، وهذا اليوم كان مقداره 1,000 سنة يعني بمقاييس الناس وسرعة يعني مسيرهم ومسير دوابهم. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.